الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع منظومة الزمزمي في علم أصول التفسير، والذي أخذناه في الدرس الماضي متعلق بالعقد الثاني من جملة العقود الستة، العقد الثاني الذي يتعلق بالإسناد. ومما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى من جملة الأنواع المتعلق بالقراءات المتواترة، وما ينبغي وما يقرأ به وما لا يقرأ به. والقراءات المتواترة عنده سبعة، وهي المتفق عليها: قراءة نافع وعاصم وابن كثير وابن عامر وابن عامر وأبي عمرو، وقراءة الكسائي وحمزة. هذه السبعة هي المتفق عليها، وهو يرى بأنها هي المتواترة فقط. ثمة خلاف في ثلاثة في قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، هو لا يراها متواترة، وغيره يراها متواترة. فالمتواتر عندهم هي عشر قراءات. والقراءة التي يعمل بها هي القراءة ويقرأ بها هي القراءة المتواترة التي تقابلها القراءة الشاذة. فهو قسم إلى قراءة متواترة وأحاد وشاذة، ومنهم من يقسم الأكثر من هذا التقسيم، لكن هي من جهة الاختصار قسمان: المتواتر ويقابله الشاذ. هذا يقرأ به ويعمل به، والآخر لا يقرأ به في الصلاة الشاذ. وذكر أن الشاذ تختل فيه شروط، فشروط القراءة التي يقرأ بها ثلاثة: ذكر صحة الإسناد وموافقة اللغة العربية وموافقة الرسم. فصحة الإسناد مطلوبة، وموافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، والثالث هو موافقة الرسم، يعني رسم المصحف. أنا تذكرت أني هنا مثلت لكم بمثال، قلت قراءة ابن مسعود وما خلق الذكر والأنثى، هكذا قلت لكم، وهي مخالف الرسم. هي قراءة ابن مسعود ليس فيها وما خلق، بل والذكر والأنثى، هذه التي فيها مخالفة الرسم، هذه صحيحوها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ليس فيها وما خلق. فلما لم يكن فيها وما خلق الذكر والأنثى، هذه مخالفة للرسم، ولهذا عدت قراءة شاذة. نعم. الإمام عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله تعالى وغفر له، للشيخين وللسامعين: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع. النوع الأول والثاني: الوقف والابتداء. قال في هذا العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء. الأداء في اللغة هو الإيصال، والمراد بالأداء هنا هو إيصال قراءة القرآن، إيصال قراءة القرآن، يعني وهذه تكون عن طريق الشيخ والقارئ والذي يقرئ ويعلم، فهو الذي يوصل ذلك. فما دام الأداء هو إيصال قراءة القرآن، هذا يكون بالأخذ عن الشيخ، يعني الإيصال يكون بالقراءة عن الذين يتقنون هذا الإيصال، يتقنون هذا الإيصال. فهذا الأداء الذي يذكرونه في باب علوم القرآن يتعلق بهذا، بالأخذ عن أهل هذا الفن قراءة القرآن، فهم الذين يوصلون ذلك. يعني إذا قلنا هذا، معناته أن القراءة لا تأخذ من المصحف، لا تأخذ من المصحف، يقرأه واحد من المصحف، فلا تأخذ من المصحف. لا أقصد قراءة القرآن، وإنما تعلم قراءة القرآن والقراءة، فإن هذه لا تأخذ من المصحف، وإنما تأخذ بالتلقي. يعني لا بد أن يكون ثمة معلم ومتعلم، يعلمك الترتيل وقراءة القرآن، يعلمك مراتب الترتيل من الحذر والتوسط والتحقيق وغير ذلك. قال النوع الأول والثاني: الوقف والابتداء. الوقف والابتداء هذه من الأنواع المهمة جدا في علوم القرآن، لأنك عندما تقرأ القرآن ينبغي أن تتعلم أين تتوقف ومن أين تبتدئ. فليس كل وقف تقفه في قراءتك للقرآن يكون وقفا تاما ولا حسنا، قد يكون وقفا قبيحا ما يصلح، قد يكون الابتداء الذي تبتدئه ابتداء قبيح ما يصلح، ولهذا الإنسان يتعلم الوقف والابتداء، يتعلم الوقف والابتداء في قراءة القرآن. أنت لما تريد أن تقرأ السورة بآياتها معلوم أن الإنسان ما يستطيع يقرأها كلها بنفس صفحة بنفس، وسيقرأ الآيات آية آية على ما جاء في الهدي، أو أحيانا تكون الآية طويلة فيحتاج أن يقف في وسط الآية ولا مرتين في وسط الآية، فإن يقف ومن أين يبتدئ؟ فإن هذا هو المطلوب هنا تعلمه، وهو الوقف والابتداء مهم جدا في تعلم القرآن. الوقف هو انقطاع القراءة، انقطاع القراءة مع التنفس اختيارا، أنت تقرأ ثم تتوقف اختيارا مع التنفس، لأنه إذا كان بغير تنفس هذا يسمى سكتا، هذا يسمى سكتا، كما في قراءة حفص وقيل من راق، هذا لا يسمى وقفا وإنما سكت، لأن هنا النفس لم ينقطع. أما إذا قطع الإنسان، توقف الإنسان عن القراءة باختيار وتنفس فهذا هو الوقف مع نية الاستمرار، حتى يسمى وقفا لابد تكون نية الاستمرار، أنك الآن توقف ثم تستمر. أما ما كان مع نية توقف عن القراءة هذا لا يسمى وقفا، يسمى قطعا، هذا يسمى قطع، قطعت القراءة هنا، حتى وإن كان يعني توقف مع تنفس وباختيار بغير نية الاستمرار يسمى قطعا. أما إذا كان مع نية الاستمرار في القراءة قرأت ثم الآن ستستمر وتبدأ من جديد هذا يسمى وقفا، وهذا الذي يحسن الإنسان أن يتعلمه، أين يقف إذا قرأ، أين يقف إذا إذا إذا قرأ. والابتداء، الابتداء هو الشروع في القراءة، هو الشروع في القراءة، الشروع في القراءة سواء بعد قراءة سابقة أو ابتداء، يعني يستأنف ويقرأ أو بعد أن كان يقرأ أو يكون الآن سيبتدئ القراءة من الأول، فكله يسمى ابتداء. نعم. والابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم كما تشاء. من قال والابتداء، يعني سيذكر لك الآن أمور تتعلق بالابتداء وأنواع وأنواع الابتداء، وكذلك ما يتعلق أنواع الوقف التي تشمل أيضا أنواع الابتداء بوجه من الوجوه. وتعلم هذا، أقول يا إخوة حرصوا على تعلم الوقف والابتداء، لأن من يتعلم الوقف والابتداء ويصير يقرأ القرآن على وفقه هذا ينبئ بفهم القرآن، لأنه يعني يعرف أين يقف، لا يقف وقفا قبيحا ولا يبتدئ ابتداء قبيحا ما يحسن. يقرأ مثلا لقد سمع الله قول الذين قالوا ثم يتوقف، ثم من أين يشرع؟ إن الله فقير. غلط، ما يصلح هذا أن تبتدي هذا الابتداء إن الله فقير، وإنما هذه مقالة أولئك فتصلها تامة ولا تتوقف هنا. فإذاك هذا الفن المتعلق بالابتداء أو هذا النوع أقول المتعلق بالابتداء والوقف يحسن الإنسان الذي يقرأ القرآن أن يتعلمه ليعرف أين يقف، لما يقرأ يعرف أين يقف. إذا أدنى شيء أن ينظر إلى مصحف من المصاحف التي بها اعتناء عظيم من يحرص على الوقف ويبينه، فيظهر لك أين تقف، هذا وقف حسن ولا هذا وقف قبيح ما يحسن أن تقف عنده، بالإشارات حتى تقرأ على وفق ذلك. قال والابتداء بهمز وصل قد فشى، تكلم هنا عن الابتداء بهزم همزة الوصل، وقوله وقد فشى يعني هو كثير في القرآن، كلمات التي تبدأ بهمزة الوصل كثيرة في القرآن، فكيف تقرأ إذا الآن ستبدأ بتقرأ هذه الآية التي مطلعها كلمة والكلمة هذه في مطلعها همزة وصل، فكيف تقرأ هذه الكلمة؟ هذا قوله هنا والابتداء بهمز وصل قد فشى، فهنا في الابتداء بهمزة الوصل، همزة الوصل التي تكتب ألفا تثبت عند الابتداء وتسقط عند الوصل، هذه هي همزة الوصل، هي تكتب ألف وتثبت عند الابتداء، عندما تبتدي بها تثبت، ولكن عندما تصلها بالكلمة التي قبلها فإنها تسقط، فتثبت ابتداء وتسقط وصلا. مثلا أقول ابن عمر صحابي جليل، ابن عمر، أنا ظهرت هذه الهمزة الوصل ابن عمر لأني ابتدأت بها، لكن إذا قلت عبد الله ابن عمر فلا تسمعها، تسقط عند الوصل، هذه همزة الوصل، عند الابتداء فإن تظهر وعند الوصل تسقط هذه الهمزة. فعند الابتداء أنت الآن تقرر عندك أنه عند الوصل تسقط، أحيانا تبدأ قراءة القرآن بكلمة في مطلعها همزة وصل، فكيف تقرأها؟ فإنك تثبتها. وهذا الأمر كما قال قد فشى وهو كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. تقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة، الحمد لله تثبتنا الألف في الابتداء التي هي همزة وصل، تقول الحمد لله فتسمعها. لكن لو مثلا وصلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عند تصيبها البسملة ما تسمح، لأنها تسقط في تسقط عند الوصل. فهنا ذكر رحمه الله ما يتعلق ببيان كيفية الابتداء بها. قال وحكمه عندهم قد كيف كما تشاء أنا يعني ما كتبت لي. وحكمه عندهم بالإشباع هنا، وحكمه أي حكم هذا النوع المتعلق بالوقف، لأنه سيذكر بعد ذلك الأنواع الوقف، فالضمير يرجع إلى الوقف لأنه ذكره في العنوان، قال النوع الأول والثاني الوقف والابتداء. لما ذكر الابتداء بالهمزة وأنه فشاء الابتداء بالهمزة وهمزة الوصل، قال وحكمه أي حكم الوقف الذي سيذكر أنواعه عندهم، قلت هكذا الميم بالإشباع الضمة بالإشباع عندهم كما تشاء، ثم ذكر أنواعه. نعم. من قبح أو من حسن أو تمامي أو اكتفى بحسب المقام. قال من قبح أو من حسن هذا الثاني أو تمامي. الآن ما هي أنواع الوقف؟ هذه يذكرها الآن. الأول وقف قبيح من قبح، قال أو من حسن وقف حسن، قال أو من تمام وقف تام، قال أو اكتفى بحسب المقام. أو اكتفى هذا الاكتفاء وهو نوع رابع الوقف الكافي. قال بحسب المقام يعني على وفق الأحكام التي تلاحظها في مقام القراءة والآيات، فإن هنا يحسن أن تقف، هنا لا يحسن أن تقف، هنا الوقف تام، هنا الوقف قبيح، هنا الوقف كافي، على حسب هذا المقام تكون هذه الأنواع الأربع. يعني المقام يقصد ماذا؟ مقام الآيات التي تقرأها، مقام الآيات التي تقرأها. فيكون وقفك هنا وقفا حسنا، ويكون وقفك هنا وقفا قبيحا، ويكون وقفك هنا وقفا تاما، ويكون وقفك هنا وقفا كافيا. وكل نوع يختلف عن النوع الآخر. أما النوع الأول، طبعا نحن لما نتكلم عن الوقف لابد أن نعرف بأن الوقف منه ما هو اختياري ومنه ما هو اضطراري. الوقف الاضطراري الذي يعتري الإنسان أثناء القراءة بسبب انقطاع النفس، بسبب سعال، بسبب بكاء عند تخشع ونحو ذلك، هذا لا يعتريه الأحكام هنا، لأن هذا وقف اضطراري. قد يقرأ القرآن فإذا به توقف وقفا قبيحا، لكن ما السبب؟ انقطع نفسه ولا عطاس فتوقف عن القراءة، هذا هذا هذا هذا توقف اضطراري لا تعتريه هذه الأنواع التي يذكرها هنا، وإنما التوقف الاختياري الذي يكون باختيار يتوقف فيه عن القراءة مع التنفس بنية الاستمرار، هذا الوقف الاختياري. هذا الوقف الاختياري تعتريه هذه الأنواع الأربعة، ومع ذلك يستثنى. هذا الوقف الاختياري تعتري هذه الأنواع الأربعة، لكن يستثنى منها ما كان للاختبار، يكون الطالب مع الشيخ فيقول له توقف عند هذه الكلمة، حتى وإن لم يكن الوقف عندها وقفا مثلا تاما ولا وقفا حسنا، فيقول له توقف هناك أسمعك كيف تقرأ هذه الكلمة. فهنا لما كان لأجل الاختبار إن شاء لا يراعي فيه هذا الوقف أنواع الوقف من الحسن والقبيح وغيره، فهذا لا يضر، لأن الأمر يتعلق بالامتحان ويتعلق بالتعليم، فهذا لا بأس به. وأيضا ما استثنوه الوقف للانتظار، وهذا الوقف للانتظار هذا يكون من الطالب الذي يجمع القراءات فيقرأ، فإذا به مر بموضع فيه قراءة أخرى يتوقف ثم يعيد يقرأها بقراءة أخرى، فتوقفه هنا ربما قد لا يكون وقفا حسنا، ولكن لأجل هذا المطلوب هنا من جمع القراءات فهذا أيضا استثنوه. ما لم يكن للاختبار وللانتظار فإنه ينبغي أن تراعى فيه أنواع الوقف هنا، فما كان حسنا وتاما وكافيا فلا بأس به، وأما القبيح فإنه هو الذي يجتنب. أما الوقف القبيح فهو الوقف على لفظ يفسد المعنى. تقف أنت تقرأ تقف على لفظ وذلك اللفظ يفسد المعنى فهذا الوقف يجتنب. ويكفي أنه سمي ماذا؟ وقفا قبيحا لتركه، لأنه مدام يفسد المعنى بحيث يتعلق حيث توقفت من جهة المعنى بما, بما, بما بعده، وإن لم يكن يتعلق به من جهة اللفظ، يهمنا الآن المعنى في الوقف القبيح، يتعلق به من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، وكان المعنى فاسدا فإنه يترك، فإنه يترك ولا ولا ولا يقرأ به، يعني يكون المعنى بذلك معنى فاسدا. يقرأ إنسان آية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، الآن المعنى فاسد ولا مو فاسد؟ المعنى فاسد، وهنا المعنى له تعلق بما بعده، لأن النهي عن قربان الصلاة حال السكر، فقال فإذا توقف يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة فهذا يكون وقفا، يكون هنا وقفا قبيحا لأنه وقف على معنى فاسد لتعلق ما بعده به معنى. يقرأ مثلا قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، فيقرأ إن الله لا يستحي ويتوقف، فهذا معنى فاسد، وتعلق ما بعده به من جهة المعنى واضح، ومن ثم مثل هذا الوقف يعد وقفا قبيحا. الوقف الثاني وهو الوقف الحسن. الوقف الحسن هو وقف على كلام تام في ذاته، كلام تام في ذاته، بحيث إذا قرأ يقرأ كلاما تاما في ذاته، لكن يتميز بميزة. شوف الأنواع الوقف هذه التعلق إخوة بالمعنى واللفظ، احفظوها هذه، هذه الأنواع كلها تتعلق بالمعنى واللفظ، منها يتعلق بالمعنى واللفظ، منها ما يتعلق بالمعنى، ومنها يتعلق باللفظ بالذي بعده. في الوقف الحسن يقولون هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده لفظا لا معنى، متعلق بما بعده لفظا، كيقول متعلق بما بعده لفظا من جهة الإعراب، من جهة الإعراب، فهو متعلق بما بعده لفظا لكن معنى لا، أنت لما تقرأ المعنى هنا سليم، لكن الذي بعده يتعلق به لفظا من جهة الإعراب. تقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فلو توقف القارئ وقال الحمد لله، ومن جهة المعنى المعنى صحيح، المعنى صحيح، ولكن تعلق هذا بما بعده رب العالمين من جهة الوصف، هذه من جهة اللفظ، من جهة الإعراب، ولهذا قالوا هذا المعنى، هذا الوقف هنا هو وقف حسن، الوقف هذا وقف حسن، إذا توقفت على كلام تام في ذاته، هذا يخرج به القبيح، كلام تام في ذاته، ولكن تعلقه بما بعده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فهذا يسمى وقفا، يسمى وقفا حسنا، كما مثلت الحمد لله رب العالمين، تقف الحمد لله، فإن هذا يسمى وقفا، وقفا حسنا. الوقف الحسن يتعلق به الابتداء أيضا. هنا يقول العلماء إذا كان هذا الوقف رأس آية، هذا الوقف رأس آية حتى وإن كان يتعلق بما بعده من جهة اللفظ، فإنه يحسن أن يقف هنا ويجوز أن يبتدئ بما بعده، لكن إذا لم يكن رأس آية كما الحمد لله رب العالمين، هذه ليست رأس آية، الحمد لله توقف، هل يحسن الابتداء رب العالمين؟ لا، يقول لك الذي يحسن هنا أن يعيد الآية. شوف الوقف وقف حسن، لكن من جهة الابتداء يقولنا لا يبتدئ بها وإنما يعيد الآية ويكملها، في الفرق بين الوقف والابتداء. النوع الثالث هو الوقف التام. الوقف التام هو الوقف أيضا مثل الحسن على كلام تام لا يتعلق بما بعده لا معنى ولا لفظا، لا معنى ولا لفظا، وقف تام لا يتعلق بما بعده، فهذا وقف تام يوقف عليه. أكملت الآن الكلام، وقف تام كلام تام، هل يتعلق بما بعده معنى؟ لا. هل يتعلق بما بعده لفظا؟ لا، فهذا وقف تام. إذا كان الوقوف على كلام تام في ذاته يتعلق بما بعده لفظا لا معنى، قلنا هذا وقف حسن، هذا وقف حسن. إذا كان على كلام تام لا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، فهذا وقف تام. الوقف الكافي هو عكس الوقف الحسن، الوقوف على كلام تام في ذاته يتعلق بما بعده لفظا لا معنى، يتعلق بما بعده لفظا لا معنى. يقرأ إنسان مثلا قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يتوقف ثم يزيد وعماتكم وخالاتكم، فإن هذا الوقف لما توقف هذا يسمى وقفا كافيا، لأن الوقف أن حرمت عليكم أمهاتكم مثلا وتوقف، هذا الوقف هنا وقف على كلام تام لا يتعلق بما بعده من لا لفظا ولا ولا ولا معنى، لأنه معطوف عليه لا يتعلق به لا معنى ولا لفظا، فليس وصفا له الذي بعده ولا حالا حتى نقول يتعلق به لفظا من جهة الإعراب. فلذلك يقولون هذا الوقف هو وقف كافي. فإذا الوقف إذا كان كافيا، إذا كان حسنا، إذا كان تاما يقفه، والإنسان الوقف القبيح هو الذي يجتنبه. نعم. قال: وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة. والروم في قال بالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة، يذكر هنا رحمه الله الوقف على آخر الكلمة، الوقف على آخر الكلمة، يعني هذه كلها الآن الأنواع المتعلقة بالوقف والابتداء، فذكر ما يتعلق بالابتداء بالهمزة وذكر ما يتعلق بالوقف، أنواع وأنواع الوقف. الوقف هذه مهمة يا إخوة، أؤكد عليها لأننا نقرأ القرآن، لأننا نقرأ القرآن ونحرص على أن يكون توقفنا إذا قرأنا في القرآن عن الآي أن يكون وقفا حسنا، ومن الوقف الحسن التوقف على رؤوس الآي. يبقى الاختلاف بين أهل العلم في بعض المواضع التي رأس آية لكن التعلق من جهة المعنى يبقى تعلق ما بعده بما, بما, بما قبله، فطائفة كقراءة مثلا لعلكم تتفكرون، هذه رأس آية في البقرة في الدنيا والآخرة، فمن أهل العلم يقول إنه يراعى المعنى، ولكن من راعى أن السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية أنه يقرأ هنا ويتوقف، حتى في ويل للمصلين يقف الذين هم على الصلاة يساهون، قالوا إذا كان سيستمر في القراءة فإن المعنى هنا لا يختل، ويكون قد أتى بالسنة أنه يقرأ آية آية، وهذا حصل في خلاف بين أهل العلم. أنا أردت أن أشير إلى هذا فقط، لكن الذي نحرص عليه أن نتعلم الوقف والابتداء، والذي لا يعرف الوقف والابتداء ينظر من المصاحف المطبوعة الحسنة وممن لهم أهلية ممن هم قائمون عليها من حيث الضبط ونحو ذلك، فيضبطون، لأن المصاحف يجعلون الإشارات أن هذا وقف حسن ولا وقف تام ولا وقف كافي، فإذا كان الوقف قبيحا يمنعون الوقف، يجعل لك إشارة أن هذا وقف قبيح ما يحسن الوقوف عنه، هذا الوقف القبيح يترك إن كان الكلام تاما ولكن يتعلق بما بعده من جهة اللفظ هذا وقف حسن، إن كان لا يتعلق به لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى هذا تام لا بأس به، إن كان يتعلق به من جهة المعنى دون اللفظ فإن هذا كاف لا بأس به أيضا. فهذه الأوقاف المواضع التي يوقف فيها وتكون كافية وحسنة وتامة لا بأس بها، وإذا اضطر الإنسان أن يقف في موقف لا يحسن الوقوف فيه يرجع، انقطع نفسه مثلا فإنه يرجع ويكمل بعد ذلك القراءة. ثم قال رحمه الله: بالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام ولضم الحركة، يعني يذكر قلنا قلت الوقف على أواخر الكلم، أولها ذكر السكون، هذا السكون أولا. نعمك. قال: بالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة. والروم فيه مثل كسر الصلاء والفتح ذاني عنه حتما حضلا. هذه الوقف على أواخر الكلم، على أواخر الكلم ثلاثة أنواع: الأول السكون، بالسكون قف على الحركة، هذا الأول. الثاني الإشمام، وزيد الإشمام لضم الحركة. والثالث قال: والروم فيه مثل كسري، أي الروم نوع من أنواع الوقوف على آخر الكلم. فإذا من جهة الحصر والاستفادة مما ذكر أن أنواع الوقوف على آخر الكلم هي ثلاثة أنواع: السكون، والثاني الإشمام، والثالث الروم. السكون يعني تقف على المحركة بسكون، تقف على المحركة بسكون، يعني يوقف على الحرف المتحرك، هو الحرف متحرك ترى عليه فتحة ولا ضمة، لكن إن وقفت عليه تقف عليه بالسكون، بمعنى أنك إذا وقفت على السكون ماذا تصنع؟ تعزل الحركة عن الحرف. الحمد لله رب العالمين، النون هنا عليها فتحة، لكن إن وقفت على ماذا تقف؟ تقف على السكون، فتعزل الحركة عن الحرف، فتقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وهي في الأصل عند تتمة الكلام والاستمرار دون توقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإذا النون هنا عليها فتحة، إذا وقفت عندها الحمد لله رب العالمين من أنواع الوقف أنك تقف عليها بالسكون، تقف عليها بالسكون، والوقوف عليها بالسكون بمعنى أنك تعزل الحركة عن الحرف. هذا النوع الأول. الثاني هو الإشمام، قال وزيد الإشمام يضم بالحركة. قال السيوطي رحمه الله في تعريف هذا الإشمام الذي هو من أحكام الوقف على آخر الكلم، هذا مبحثنا الآن، التوقف على آخر الكلم، كيف يتوقف القارئ؟ يتوقف بأن يعزل الحركة عن الحرف فيجعلها ساكنة، هذا الأول. الثاني هو الإشمام. قال السيوطي في تعريف الإشمام هو الإشارة إلى الحركة بلا تصويت، بأن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بها. والإشمام يكون في الضم، وإذا قال وزيد الإشمام لضم الحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، يعني يكون في الكلمة التي آخرها ضم، كقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. الآن إذا أردت أن تقف عليها ساكنة ماذا تقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين، هذا الوقف عليها بالسكون اللي هو الوقف الأول على آخر الكلمة. طيب إذا جئت لتقف عليها بالإشمام، ما هو الإشمام؟ قال هو الإشارة إلى الحركة بلا تصويت. الحركة التي على النون هاته في هذا المثال نستعين، ما هي؟ الضمة. الضمة كيف تكون لما تنطق بها الشفتان؟ قال رحمه الله بأن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بها. أنا لما أقول أستعين هكذا، انظر إلى الشفتين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إذا نطقت بها وهي مضمومة. إذا قلت وقفت عليها ساكنة بغير إشمام إياك نعبد وإياك نستعين، انظر ما ترى الحركة، لكن الإشمام تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تسمع هي ساكنة، الراء يراك يحسبك نطقت بها ماذا؟ بضمة، والسامع يسمعها ساكنة، لكن الذي ينظر إليك يرى الإشمام وهو الإشارة إلى حركتها الأصلية، هذا فائدة الإشمام، الإشارة إلى حركتها الأصلية. فإذا وقفت عليها ساكنة أقول بغير إشمام إياك نعبد وإياك نستعين، إذا وقفت عليها بالإشمام أشير إلى أصل الحركة، أقف عليها بسكون ولكن بالإشارة للحركة، ولهذا قال بغير تصويت إياك نعبد وإياك نستعين، تشير إلى الحركة أن أصل الحركة هو الضم. ثم الثالث هو الروم، قال والروم فيه مثله كسر أصلا. قال السيوطي رحمه الله في تعريف الروم قال النطق ببعض الحركة، النطق ببعض الحركة يعني تخفض صوتك بحيث البعيد لا يسمعها والقريب يسمعها، البعيد لا يسمعها والقريب يسمعها، وكما قال أهل الفن في هذا الباب قالوا ينطق بالحركة بثلث، يعني كأنك الصوت هذا الذي أقول إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين، فهنا تجعلها الصوت هذه استعين الأخيرة تعطيها ثلث الصوت فقط والثلثين تسكت عنهم، فهذا هو الروم. قال النطق ببعض الحركة بحيث يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد، إياك نعبد وإياك نستعين الذي يكون قريب، لأنك يعد الميكروسوفون سمعته يعني يسمع أني ضممتها، والذي يكون بعيد يسمعني وقفت على ساكن، فهذا هو الروم، وهذا من أنواع الوقف على آخر الكلمة. والروم يكون في الضم وفي الكسر، يكون في الضم وفي الكسر، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذه إذا قرأت مكسورة، لكن بالروم الرحمن الرحيم يسمعها القريب والبعيد لا يسمعها، فيكون في الكسر ويكون في الضم، والإشمام يكون في الضم، والسكون يكون في جميع الحركات كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة يوقف عليها بالسكون. ولذلك قال بعدها والفتح ذاني حتما حضر، طبعا قبلها قال والروم فيه مثل كسر أصل، قالوا أصل يشير بها إلى أن تكون الحركة أصلية وليست عارضة، الحركة هذه التي يكون فيها الروم للإشمام لابد أن تكون أصلية لا أن تكون حركة عارضة. مثلا في قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم لهم الناس، لو وقف الإنسان الذين قال لهم لهم هل يقف بالروم والإشمام؟ لا يقف بالروم والإشمام. لماذا؟ لأن هذه الضمة هنا ليست أصلية، ليست أصلية. الذين قال لهم لأن أصلها هنا السكون لأجل التقاء الساكنين من كلمة الناس، فلذلك حرك ضمت وأشبعت. فلذلك هنا نبه بقوله أصل على أن هذه الحركة، هذه ضمة تكون فيها الروم الإشمام التي تكون فيها الروم الإشمام لا بد أن تكون أصلية في الكلمة، إذا لم تكن أصلية فلا روم ولا إشمام. قال والفتح ذاني، ذاني يعني الروم والإشمام، والفتح ذاني يعني بالنسبة للروم والإشمام عنه حتم، وقال عنه حتما حضلا يعني وجوبا حضلا، فيمنع في الفتح، يكون في الضم ويكون في الكسر، الروم يكون في الضم والكسر والإشمام يكون في الضم، ولكن لا يكون في الفتحة لا روم ولا إشمام، وإنما يكون السكون. فالفتح يوقف عليه بالسكون، الضم يوقف عليه بالإشمام وبالروم وبالسكون، الكسر يوقف عليه بالروم وبالسكون. نعم. قال في الهلة بالتاء رسما خلف وويك أن للكساء وقف. قال في الهاء التي بالتاء رسما خلف، في الوقف على الهاء التي رسمت تاء، الكلمة التي هي في الأصل هاء لكن في رسم القرآن رسمت تاء، كرحمة إن رحمة الله، كيف كتبت هنا رحمة؟ هي رحمة في الأصل تكتب بالهاء، راء وحاء مهملة وهاء، ولكن في الرسم تكتب رحمة بتاء مفتوحة، نعمة وردت في القرآن في الرسم القرآني بماذا؟ بتاء مفتوحة. الآن عند إذا وقفت عليها فكيف تقرأها؟ يشير هنا إلى وجود اختلاف أهل العلم في ذلك، فقال رحمه الله في الهاء التي بالتاء رسما خلف، يعني فيها اختلاف بين أهل العلم، واختلاف أهل العلم هل يوقف عليها بالهاء أو يوقف عليها بالتاء. لما أقرأ نعمة أقول نعمة ولا نعمة، كيف أقف عليها؟ بالها بناء على أصلها ولا بالتاء بناء على رسمها؟ وقع الخلاف بين القراء فيها، وأشار الخلاف بقوله خلف، فذهب الكسائي وأبو عمرو وابن كثير، ولكن ابن كثير في رواية البزي عنه إلى أنها توقف بالها. إذا قرأوا هذه الكلمات التي أصلها هاء ولكنها كتبت تاء مفتوحة، فإنهم يقرؤونها بناء على أصلها، فإنهم يقفون عليها بناء على أصلها، الكسائي وأبو عمرو وابن كثير برواية البزي عنه يقرؤونها بالوقف على الهاء، والباقون باقي القراء العشر يقرؤونها بالوقف على التاء بناء على رسمها، يقفون عليها بناء على رسمها. هذا في الوقف على هذه الكلمة التي أصلها هاء ولكن في رسم المصحف تكتب تاء كما مثلت كرحمة ونعمة. نعم أعد ووي. قال وويك أن للكساء وقف، منها على الياء وأبو عمرو على كاف لها وغيرهم قد حملا. يتكلم هنا الوقف عن كلمة ويك أن التي في سورة القصص وردت مرتين فيها، ويك أنه لا يفلح الكافرون، كيف يقف القارئ عليها ويك أن؟ قال هنا رحمه الله ويك أن للكساء وقف منها على الياء، هذا وقف الكسائي. قال وأبو عمرو على كاف لها، قال وغيرهم حملا، يعني من كلامه هنا القراء رحمهم الله لهم ثلاثة أقوال في الوقف على هذه الكلمة ويكأن. الكسائي قال يقف على الياء، فإذا وقف الكسائي يقرأ وي كأن، يقف على الياء وي يعني الوقوف مش السكت، وي ثم كأن. أما أبو عمرو فقال، طبعا الكسائي نبه السيوطي رحمه الله كما في الشرح في إتمام الدراية عن النقاية بأن هذه الرواية التي نقلها هنا ذكرها هنا القراءة الكسائي بأنه يقف على وي هي من رواية الدوري، رواية الدوري عنه ليس من رواية غيره عنه، بأنه يقف على الياء وي. قال وأبو عمرو على كاف، يعني يقف ويك ويك وبعد أن بعدها، فهذا عند في قراءة أبي عمرو بن علاء البصري. قال وغيرهم حمل الوقف على آخر الكلمة يقرؤونها ويكأن ويكأن، فإذا توقفوا يتوقفون عند نهاية الكلمة كما رسبت. فهذه ثلاثة أقوال للعلماء رحمه الله في قراءتها، كيف يقرأها الكسائي وكيف يقرأها أبو عمرو وكيف يقرأها الباقون. نعم. قال وغيرهم قد حمل في بعض نسخ المنظومة كلمة أحسن من هذه، ختم هذا البيت بقوله كمل، قال وغيرهم قد كمل، وهذا أحسن. لما؟ لأن هذا يفهم منه الفهم واضح أنهم كملوا الكلمة. إذا كان الكسائي يقف عند الياء وأبو عمرو يقف عند الكاف، وغيره من القراء قد كمل الكلمة، يعني وقف عند آخر الكلمة. نعم. وقفوا بلا من نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، السابقين فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا. ووقفوا بلا نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، يعني في قراءة قول الله عز وجل مالي هذا الرسول، مالي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وليست هذه فقط، يعني ما هو موجودا أيضا في المصحف، مالي هذا الكتاب، مالي هؤلاء القوم، فتجدها مكتوبة في رسم المصحف، اللام تجدها كانت تابعة للميم، أقول ما لي ثم هذا الرسول، ما لي هذا الكتاب، ما لي هؤلاء القوم. الآن كيف تقف عندها؟ الوقف كيف يكون عندها؟ هو ذكر هنا مذهبين، قال ووقفوا بلا نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي. من هم الموالي؟ ما عدا الموالي السابقين، يقصد بالموالي السابقين ذكرهما الكسائي وأبا عمرو، يقصد الكسائية وأبا عمرو، فيقصد أن الكسائي وأبا عمرو عند هذه الكلمة إذا وقفوا لا يقفون على اللام وإنما يقفون على ما، يقفون على ما. وطبعا هنا قال على قوله هنا على الموالي، هنا لوحظت يعني مما ذكر فيها أنه ذكر عن الكسائي وأبي عمرو بأن من الموالي، قالوا نعم الذي تسلم في الكسائي، الموالي ليس الذي ليس من صلب العرب، الكسائي نعم، لكن بالنسبة لأبي عمرو بن العلاء البصري قالوا هو مزني عربي، هو مزني عربي، ولذلك حمل كلامه على التغليب، حمل كلام فذكر اثنين فذكر وصف أحدهما للآخر، كما يقال القمران، والقائل يريد الشمس ويريد القمر، وفرق بين الشمس وبين القمر. فإذا فقوله هنا ما عدا الموالي السابقين يقصد الكسائي وأبا عمرو المذكورين في المسألة السابقة. فإذا في قوله جل وعلا ما لهذا الرسول، وقلت أنت ترى في المصحف في الكتابة تجد اللام ليست لصيقة بهذا، ما لهذا الرسول، فالجميع جميع القراء قال وقفوا بلا نحو مالي، فيقفون مالي مال هذا الرسول. وأما الكسائي وأبو عمرو فإنهم يقفون على ما يقفون عندها، ثم لهذا الرسول تكون أن لم تكن تابعة لهذا الرسول. قال وشبه ذا المثال نحوه ينبغي أن تقفوا في جميع المواضع في القرآن، ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ما لهؤلاء القوم. فعندك الآن أن جمهور القراء يقفون على اللام، وأما الكسائي وأبو عمرو فيقفون على الميم. نعم. قال النوع الثالث الميم أقصد ما. نعم. قال النوع الثالث الإمالة، حمزة والكسائي قد أمالا، ما الياء أصله اسما وأفعالا. نعم. هنا يذكر هذا النوع هو متعلق أيضا بالأداء وهو الإمالة. طبعا يا إخوة هذه المسائل التي ستمر علينا في هذا المبحث، في هذا العقد المتعلق بالأداء، هي في الحقيقة تحتاج إلى المتخصص فيها، يعني أن تدرس عند أهلها وتأخذ من عند أهلها، من عند القراء. أما هذا النظم ولا المتعلق بعلوم القرآن، الكتب المتعلقة بعلوم القرآن تجد فيها الإشارات والتنبيهات على جهة الاختصار وعلى جهة التوسع، لكن هذه مبحثها في القراءات، مبحثها في القراءات وعند أهل الفن. لكن هو لما ذكر هذا العقد المتعلق بالأداء كما يذكره من صنف في علوم القرآن يذكر شيئا من ذلك، فلا يستوعب جميع البيان في كل نوع من الأنواع التي التي يذكرها. كالإمالة هنا قال النوع الثالث الإمالة، عرفها السيوطي رحمه الله كما في النقاية قال الإمالة أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا. قال أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة، يعني تنطق الفتحة قريبا من الكسرة، ليست كسرة خالصة وإنما تقرأها قريبة من الكسرة. قال وبالألف نحو الياء، يعني تقرأ الألف ياء قريبا من الياء وليست ياء محضة، قريبا من الياء، يعني لا يكون ذلك قلبا خالصا تقلب الفتحة كسرة والألف ياء قلبا خالصا، لا، هذه لا تسمى إمالة وإنما تكون قريبا منها. ولهذا قال هنا أن ينحو، وهذا يفهم منها أن يكون القرب وليس الخلوص، أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. مثلا كلمة والضحى، والضحى أنت ترى الآن فتحة وألف والضحى، فإذا أملتها تقرأها والضحى ليس والضحي، والضحي هذا قلب خالص، قلبت الفتحة كسرة والألف ياء، لكن انظر تقرأها والضحى، فهذه هي الإمالة، تلك الفتحة تنحو بها إلى الكسرة والألف تنحو بها إلى الياء، فهذه الإمالة كقولك والضحى، فهذه إمالة. فذكر هنا أن الإمالة تكون في قراءة الكساء وحمزة، قال رحمه الله حمزة والكساء بغير ياء لضرورة النظم، قال حمزة والكساء قد أمالا، يعني أكثر القراء من عندهم الإمالة هم حمزة والكساء، ولهذا خص بالذكر دون غيرهما من القراء. وطبعا عندهم الإمالة الكبرى، ولهذا قلت لكم أنا مثل هذه المباحث لا تستوعب، فهم يقسمون الإمالة إلى أنواع من الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى، ثم تفرق بينهما في المواضع وغير ذلك، ولكن هذا المحل لا يستوعب جميع ذلك، لكن احنا يكفينا أن نفهم ما يذكره الناظم رحمه الله. فقال حمزة والكساء قد أمالا، يعني بين لنا أن أكثر القراء الذين عندهم الإمالة في القراءة هم الكسائي وحمزة. قال ما الياء أصله اسما وفعلا، أكملت القراءة أكمل، ما الياء أصله اسما وفعالا، أنا بمعنى كيف ما بليا رسم حتى إلى لذا على زكة التزم. قال بليا أصله اسما وفعالا، يعني هنا يذكر رحمه الله المحال التي فيها الإمالة عندهما، أن يتكلم ليس عن جميع القراء، المحال التي فيها الإمالة عند الكساء وحمزة، عند الكساء وحمزة يذكر الإمالة التي تكون عندهما. فقال رحمه الله ما الياء أصله اسما وفعالا، يعني ما كان أصله اسم أو فعل، ما كان أصله من الأسماء والأفعال ثم انقلب ألفا، يعني أصله ياء، أقول أصله ياء لأنه قال ما الياء أصله، يعني هذا اسم أو فعل أنت في رسمه تجد ألف، لكن في أصله ماذا هو؟ في أصله هو ياء، في أصله هو ياء. فعند حمزة والكساء في أي موضع تجد اسما أو تجد فعلا يعني ينتهي بألف وأصله ياء، فإن فيه الإمالة عندهما في جميع المواضع، هذا الآن عند حمزة وعند الكساء ليس عند غيرهما. فقال ما الياء أصله اسما وفعالا، يعني ما كان أصله ياء من الأسماء والأفعال ثم انقلب ألفا. مثلا من الأسماء موسى عيسى، وأصل هذا الألف في موسى أصلها ياء، كيف تظهر هنا؟ ثني موسى، لما تثني موسى موسياني فظهرت الياء، فعلم بأن الألف التي في آخر موسى أصلها ياء، إذن موسى اسم والألف التي فيه أصلها ياء، فإذن هذه الكلمة فيها الإمالة عند حمزة وعند الكساء، في أي موضع تجد موسى وكذلك مثلها عيسى الربا وغيرها من الكلمات التي تنتهي بألف وأصل ألفها ياء وهي من الأسماء، وكذلك الأفعال، لأنه قال أصله اسما وفعالا، مثل سعى فعل سعى تجد ألف وأصله ياء، فعند تكلم بالمخاطب تقول سعيت، بالمتكلم تقول سعيت فتظهر الياء، فإذا الألف في سعى أصلها ياء وهو فعل، فإذا هذا الفعل الذي فيه ألف وأصلها ياء عند الكساء وحمزة فيه الإمالة. قال أن بمعنى كيف، يعني يتكلمون عن كلمة أن، إذا كانت بمعنى كيف ما بليا رسم، وهذه كقول الله سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، أن شئتم يعني كيف شئتم، فأن هنا بمعنى كيف، فيقول أن هاتي التي بمعنى كيف عند حمزة وعند الكسائي فإنها تقرأ بالإمالة فيقرؤونها بالإمالة، يقرأ فأتوا حرثكم أن شئتم، وعند الكسائي أن شئتم، ففيها الإمالة لأنها أن بمعنى كيف، فذكر لك موضعا آخرا. قال ما بالياء رسم، ما رسم بالياء في المصحف العثماني، الرسم يقول الرسم في القراءات يقصدون الرسم في المصحف، يقصدون رسم المصحف، فقوله ما بالياء رسم، فإذا كان مرسوما بالياء سواء كان كما قال السيوطي واويا ولا كان مجهولا نعلم أصله، المهم مرسوم بالياء ففيه الإمالة عندهم، مثل متى بلى وهي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، في أي موضع وجدت عند حمزة والكسائي ففيها عندهم الإمالة. قال حتى إذا لدى على زكى التزم، أكمل، حتى إذا لدى على زكى التزم إخراجها سواهما لم يمل إلا ببعض لمحلها عدلي. قوله هنا حتى إذا لدى على زكى، يعني هذه المذكورات حتى وإلى ولدى وعلى وزكى، قال التزم إخراجها، إيش معنى إخراجها؟ فإنها تستثنى مما مضى، لما ذكر فيما مضى ما بليا رسم فيه الإمالة عندهما، وهذه تشمل أنواع كثيرة، قد تسأل تقول حتى إلى لدى على زكى هذه داخلة فيما بليا رسم، طيب الآن هل فيها الإمالة؟ نقول إنهم يستثنونها، ولهذا نص عليها استثناء، فلهذا قال رحمه الله التزم إخراجها، يعني هي مستثنات وليس فيها الإمالة، يعني تحفظ هذه الكلمات عندهم ليس فيها الإمالة. سواهما لم يمل إلا ببعض لمحلها اعتدل، يعني سوى هذه المذكورات سوى حمزة سواهما، الضمير جاء لحمزة والكسائي، سوى حمزة والكسائي لم يمل لم تكن عنده هذه الإمالة الكبرى، ليس عندهم هذه الإمالة الكبرى إلا ببعض المواضع اليسيرة، وأشار بقوله إلا ببعض لمحلها اعدلي، يعني يحتاج الإنسان إلى معرفتها، فقال مثلا في أنا أقرأ بورش من طريق الأزرق، موضع الإمالة الكبرى عند ورش من طريق الأزرق هل عنده مواضع؟ تسأل قال ليس عنده إلا موضع واحد وهو في طه، يقرأها طه إمالة الكبرى الوحيدة عنده. قال في حفص هل عنده إمالة كبرى؟ قال نعم، في هود عنده إمالة كبرى بسم الله مجريه، وهذه الوحيدة فقط، هذا الإشارة إليه بقوله هنا إلا ببعض، فليس عندهم هذه الضوابط كما التي ذكر وهذه القواعد كما التي عند حمزة والكسائي، فباقي القراء ليس عندهم هذه الإمالة الكبرى إلا في مواضع تعلم، إلا ببعض كما أشار إليها هنا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال النوع الرابع المد، نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي فأبو عمرو وحري. النوع الرابع وهو المد، عرفه السيوطي رحمه الله بقوله المد عبارة عن زيادة مط، عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي. لماذا يقول زيادة على المد الطبيعي؟ لأن المد الطبيعي ملازم للحرف، المد الطبيعي هذا ملازم للحرف، لكن إذا تكلموا عن المد فيقصدون أيضا ما هو زائد عن المد الطبيعي، فقال المد عبارة عن زيادة مط في حرف المد، في حرف المد، حروف المد الألف والواو والياء، الألف التي قبلها فتحة والياء الساكنة التي قبلها كسرة والواو الساكنة التي قبلها ضمة، هذه حروف المد يجمعها قولك نوحيها، فهي مجموعة كلها في هذه الكلمة، واو ساكنة قبلها ضمة، ياء ساكنة قبلها كسرة، وألف قبلها فتحة، فهذه هي المدود، هذه المدود تمد مدا طبيعيا، لأن هذا المد الطبيعي مع ذكر المد الطبيعي لازم له، ولكن يزاد عليه في مواضع، يزاد عليه في مواضع، وهذا معنى قوله المد عبارة عن زيادة مط، هذه الزيادة التي يتكلم عنها، زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي. قال هنا في بيان أنواع المد، قال نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي فأبو عمرو حري، يعني يذكر هنا أمرين، الأمر الأول يذكر لك نوعين المد، ثم يذكر لك هذه المدود وأنواع مراتبها عند القراء، مراتب هذه المدود عند القراء. أما أنواع المد فقال ما يوصل أو ما يفصل، يعني المد المتصل والمد المنفصل. المد المتصل ما يكون في كلمة واحدة، والمد المنفصل ما يكون في كلمتين، ما يكون في كلمتين. فما كان في كلمة واحدة مثل جاء، جاء هذا مد، وهنا كم كان نقرأها بالحركات أو بالحركات سواء كما يذكرونها بالأصابع ولا بالألف، إن كان أكثر القراء يستحسنون ضبطها بالألف لأن نطقها هو الذي ينضبط عند الناس فيعرفون كم كم كم كم يكون ذلك المد. أما لو قلت بالأصابع يعني في طوي أصابعك وعقدي أقول في عقد أصابعك فيختلف الزمن من واحد إلى آخر. أعلموا هذا في ذكر مقدار المد، في ذكر مقدار المد. فعندنا المد المتصل الذي يكون في كلمة واحدة كجاء، والمنفصل الذي يكون من كلمتين مثلا قول الله عز وجل وما آمن، وما هذا مد، لكن هذا في الماء ثم بعدها آمن كلمة ثانية في كلمتين يسمى المد المنفصل. وإذا كان في كلمة واحدة جاء سوء هذا مد متصل. قال رحمه الله وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم بعده ابن عامر، فعاصم فبعده يعني أن يرتب لك من الذين عندهم في مقدار المد أطول من جهة المراتب. أولا قال حمزة ورش من جملة القراء، حمزة أو ورش من جملة من روى يروي عن نافع، حمزة وورش في قراءة في رواية ورش، وفي قراءة حمزة أطول في مدهم للمدود أطول من جهة المقدار، وسأقرأ أذكر لكم ما ذكر السيوطي رحمه الله في ضبط ذلك. قال فعاصم ثم يأتي عاصم، قال فبعده ابن عامر في المرتبة الثالثة مع الكساء، ابن عامر مع الكساء في الثالثة، قال فأبو عمرو حري يعني في المرتبة الرابعة يأتي أبو عمرو، وقوله حري حري بالتحقيق والجدير، هو جدير بتحقيق هذه المسألة وأن تعرف مقدار المدود عند هؤلاء القراء. السيوطي رحمه الله لما ذكر هذه المراتب أربعة مراتب كما ذكرها الناظم ونظمها عنه، قال بالنسبة لحمزة وورش لهما ثلاث ألفات في المقدار. مش معنى ثلاث ألفات؟ قلت لكم في تحديد المقدار عندهم طريقتان، احنا في الغالب الذي نعرفه وكنا درسنا من درسنا درسونا بالحركات، قال ست حركات ورش عنده المد ست حركات. مش معنى ست حركات؟ لما تعقد الأصبع وهكذا فبمقدار عقدها ست مرات هذا مقدار المد، جاء أو تعقد حتى ست أصابع هذه معنى ست حركات. لكن ما معنى لما يقولوا ثلاث ألفات؟ بمقدار نطقك ألف ألف ألف ألف هذا هو المد، وهو أطول ما يكون عندهم الذي يكون عند ورش وعند حمزة، فقال ثلاث ألفات. وبالنسبة لعاصم الذي قال فيه هنا فعاصم قال ألفان ونصف، أدنى من حفص ومن أدنى من ورش وحمزة ألفان ونصف. قال وابن عامر والكسائي قال ألفان بالتقريب، وكلها يذكرها بالتقريب، ثلاث ألفات بالتقريب، ألفان ونصف بالتقريب، ابن عامر والكسائي عندهم ألفان بالتقريب، وأبو عمرو المذكور في المرتبة الرابعة قال ألف ونصف تقريبا، قال ألف ونصف تقريبا. ولما كان الأمر يتعلق بالتقريب، لما كان الأمر يتعلق بالتقريب من أهل العلم من جعل ما يكون أقل من هذا التقسيم الرباعي والمراتب الأربعة فجعلها ثلاثا، يقولون في مقدار المدود الطول والقصر وبينهما التوسط، الطول والقصر والتوسط، والقصر الطول أربع حركات، والقصر الطول ست حركات، والقصر بأربع حركات، والتوسط بأربع حركات، والقصر بحركتين، فجعلوا هذا أقل من المراتب الأربع جعلوها إلى ثلاث. وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. قال وحرف مد مكنوا في المتصل طرا، قوله طرا من جميع القراء، جميعا القراء لا يختلفون في ذلك، لا يختلفون في تمكين المد المتصل، القراء لا يختلفون في تمكين المد المتصل. وش معنى تمكين المد المتصل؟ يعني يزيد على الطبيعي، المتصل عندهم يزيد على الطبيعي. جاء جميع القراء لا يقرؤونها بمد الطبيعي بالقصر على المراتب التي ذكرتها عندنا قصر وتوسط وطول، إما يقرؤها بالتوسط أو بالطول، لا يقرؤونها بالقصر. في المد المتصل، المد المتصل الذي يكون في كلمة واحدة. فقوله وحرف مد مكنوا في المتصل طرا، يعني جميعا القراء جميعا في المد المتصل يكون عندهم المد، لكن أربع حركات أو ست حركات هذا مختلف بينهم، لكن لا يقرأ هو أحد بمد بالقصر، لا يقرأ أحد بالقصر كالمد الطبيعي. قال ولكن خلفهم في المنفصل، يعني مختلفون في المنفصل. المنفصل قلنا الذي يكون في كلمتين كما مثلت في قوله جل وعلا فما آمن. فلما علمنا أنهم يختلفون، يعني منهم من لا يمكن فيه المد فيقرأها فما آمن بحركتين، هذه الحركة الطبيعية اللازمة هنا للمد اللازمة، لأننا تكلمنا عن المد نتكلم عن الزائد عن الطبيعي، فهو يمدها هو هنا مدا طبيعيا. فمنهم هنا فمن القراء في المد المنفصل من يقرأها قصرا. السيوطي رحمه الله ذكر منهم قالون والدوري وابن كثير، السيوطي رحمه الله ذكر قالون والدوري وابن كثير، يعني هؤلاء في المد المنفصل ليس المد المنفصل ليس عندهم إلا القصر، ليس عندهم إلا القصر. نعم. قال النوع الخامس تخفيف الهمزة، نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو أئنا فيه تسهيل فقط ورب همز في مواضع سقط. نعم. قال النوع الخامس تخفيف الهمزة، التخفيف هذا يتعلق بالهمزة، لأن الهمزة هي من أثقل الحروف، هو بعدها مخرجا من أقصى الحلق، ولهذا يجيء فيها ماذا؟ التخفيف، يجيء فيها التخفيف على أنواع بينه هنا رحمه الله، فذكر أنواع التخفيف. قال نقل فإسقاط وإبدال، يعني ثلاثة، هذه ثلاثة، نقل النقل فإسقاط الإسقاط وإبدال بمد قال من جنس ما تلته كيفما ورد، إبدال للهمزة من جنس ما تلته كما سيبين. قال نحو إن فيه تسهيل، إن فيه تسهيل، وقوله تسهيل هذه الرابعة. فعندنا أن في تخفيف الهمزة أربعة أنواع، في تخفيف الهمزة في قراءتها عند القراء أربعة أنواع. لما نقول عند القراء يعني ليس المقصود أن جميع القراء يقرؤون بهذا التخفيف، يعني من عنده في قراءته التخفيف. قال نقل، وهذا الأول، وش معنى نقل؟ نقل يقصد نقل حركتها إلى الحرف الساكن الذي قبلها. ما معنى النقل؟ هذا من التخفيف في قراءة الهمزة، من التخفيف في قراءة الهمزة عندنا النقل. ما هو النقل؟ النقل هو نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن الذي قبلها، إلى الحرف الساكن الذي قبلها. قوله جل وعلا من آمن، من هو حرف ساكن ثم عندنا همزة عليها فتحة، آمن عند النقل كيف نقرأها؟ من آمن كما عند ورش منامن، فتنقل الفتحة التي في الهمزة هنا تنقل للحرف الساكن الذي قبلها الذي هو النون، فتقرأ منامن، هي من آمن فتقرأ منامن، هذا هو النقل. وقراءتها بالنقل هنا هذا من التخفيف في قراءة الهمزة، هذا النوع المتعلق بتخفيف الهمزة. الثاني قال الإسقاط، الإسقاط هذا يكون عند التقاء همزتين، عند التقاء همزتين فتحذف إحدى الهمزتين، تحذف إحدى الهمزتين، هذا يسمونه بالإسقاط. يعني تجد همزة في كلمة في آخر كلمة وهمزة أخرى في بداية الكلمة، فالتقت الهمزتان، فالتقت يعني جاء أحدكم، جاء أحدكم. فمن القراء من يرى هنا نقل، من يرى هنا إسقاط إحدى الهمزتين فيقرأها همزة واحدة حتى إذا جاء أحدكم فيسقط همزة ويبقي الأخرى، هذا الإسقاط. قال ثالثا وإبدال، ثالث إبدال، الإبدال هو تحويل، يقصدون بالإبدال تحويل الهمزة حركة من جنس ما قبلها، إبدال الهمزة حرفا أقول من جنس الحركة التي قبلها. وهذا الإبدال ليس عند كل القراء كما ذكرت، مثلا كما عند ورش يؤمنون، يؤمنون قبلها ضمة، الياء ضمة وهي عليها ضمة الهمزة لقل همزة ساكنة وقبلها ضمة يؤمنون، فعند الإبدال تقرأ يؤمنون، تبدل حرف مد، فتبدل حرف مد فيقرأ يؤمنون، هي يؤمنون فتقرأ يؤمنون. أين الهمزة؟ يؤمنون أبدلت، أبدلت هذه الهمزة حرفا من جنس حركة ما قبلها. والثالث قال نحو أئن فيه تسهيل فقط، والتسهيل التسهيل هو نطق الهمزة بين بين، التسهيل هو نطق الهمزة بين بين، ليس فيه إبدال وليس فيه نقل ولا إسقاط، وإنما الهمزة تبقى ولكن عند نطقها تنطق بها بين بين. وذكر أئن، انظر أئن، عند قراءتها بالتسهيل تقرأها أئن، لا تقرأها أئن بإبدال، ولا تقرأها أئن ولا تسقط الهمزة، وإنما تقرأها بين بين أئن، هذه في قراءة هذه الكلمة. نعم. قال وكل ذا بالرمز والإماء إذ بسطها في كتب القراء، يعني هذا الذي يقول لك أنا ذكرته لك، هذا الذي كما أشرت آنفا يقول لك هذا الذي ذكرته لك في العقد هذا المتعلق بالأداء بسطها هذا في كتب القراء، بسطها في أدب القراء، والأصل في تلقيها هو المشافهة، هذا هو الأصل، الأصل في تلقيها هو المشافهة، هذا هو الأصل، لا تأخذ من حتى كتاب القراءات ولا التجويد وما تأخذ منه أنت، وإنما الأصل في تلقي هذه القراءات وكيفية الأداء، كيفية الأداء، لأن قلنا الأداء ما هو؟ الأداء هو الإيصال، فلا بد من شيخ يوصل لك كيف تقرأ، سواء بمراتب القراءة ولا في أداء القراءة الكلمات التي فيها الإمالة ولا كيف تقرأ الهمزة ونحو ذلك. نعم. قال النوع السادس الإدغام، في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل. قال النوع السادس الإدغام، وهذا يدخل أيضا في الأداء. قال في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، يعني يقال له الإدغام، إدغام إدخال حرف في حرف، هذا ماذا يقال له؟ قال هنا هو الإدغام يقل، يعني يقال له الإدغام، فهو يعرف لك هنا الإدغام فقال يقال له الإدغام. قال في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل، يعني هو إدخال حرف في حرف آخر، لما قال هنا بمثل حرف إدخال حرف في حرف فيصيران ماذا؟ يصيران حرفا واحدا، هذا هو الإدخال، إدخال حرف في حرف فيصيران حرفا واحدا ويكون مشددا، حرفا واحدا يكون مشددا، وهذا الإدغام يكون بين المتماثلين، مثلا في حرف وحرف نفس الحرف ميم ميم، هذا المتماثلين، ويكون بين المتجانسين، ويكون بين المتقاربين، المتجانسين يعني من مخرجهما واحد، والمتقاربين من هو قاربان في المخرج، فهذا الحروف أقول المتماثلة ولا الحروف المتقاربة ولا الحروف المتجانسة إذا وجد منها حرفان فإنه يكون بينهما الإدغام. مثلا الحروف المتماثلة بقوله جل وعلا اذهب بكتابي، اذهب يكون ساكن الحرف الأول ثم في الثانية باء باء باء، متماثلة كلاهما حرف واحد، فإذا قرأت بالإدغام اذهب بكتابي هذا، اذهب بكتابي هذا، أنظر بغير إدغام اذهب تظهر القلقلة، اذهب بكتابي، لكن عند الإدغام اذهب بكتابي، فلا ينطق حرفان، يصيران حرفا واحدا مشددا اذهب بكتابي هذا. ونفس الأمر بالنسبة للمتجانسين كقوله جل وعلا أجيبت دعوتكما، عند القراءة إدغام، الإدغام بين هذين الحرفين التاء والدال المتجانسين، أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوتكما، الشدة تظهر على الدال. ومثله أيضا المتقاربين في المخرج كقوله جل وعلا بل رفعه الله إليه، بل رفعه، فهنا بين اللام والراء تقارب فتقرأ بل رفعه، بل رفعه، لا تسمع اللام، فهذا في إدغام اللام في الراء وتظهر الشد على الراء، هذا هو الإدغام. نعم. لكن أبو عمرو بها لم يدغما إلا بموضعين نصا علما. قال لكن يعني الحكم الذي ذكره في الإدغام بين إدخال حرف في حرف يصير حرفا واحدا متشددا بين متماثلين ومتجانسين ومتقاربين، هذا الإدغام عند القراء، لكن هنا قال لكن من استثنى أبو عمرو البصري ماذا عنده؟ قال لم يضغم إلا بموضعين نصا علما، إلا بموضعين نصا علما. والموضعين هذين هو قوله سبحانه وتعالى مناسككم وما سلككم في سقر، يضغم في هذين الموضعين فقط. مناسككم يقرأها مناسككم، ما سلككم يقرأها ما سلككم، يضغم الكاف في الكاف، وهما حرفان متماثلان، وإن لم يكن أحدهما ساكن لكن هذان موضعان يكون الإدغام فيه عندهم. طبعا مما نبه عليه، مما نبه عليه، أنا كنت ذكرت لكم بالنسبة للقراءات، القراءة هي الثابتة عن الإمام، ثم تلك القراءة يأخذها عنه من أخذ فتسمى رواية، وصاحب الرواية يأخذها من يأخذها عنه فتسمى طريقا. وأغلب من جهة الاشتهار أغلب القراء تجد لهما راويان يرويان عنهما. وهنا نبه بعض العلم على أن هذا الذي ذكر عن أبي عمرو بن العلاء البصري في قراءته أن الإدغام عنده في هذين الموضعين هو من طريق السوسي وليس من طريق الدوري، فهما روايتان عنه السوسي وكذلك الدوري. نعم. قال العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة أنواع. النوع الأول والثاني الغريب والمعرب. نعم، لعلنا نرجع هذا إلى الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.